اوعى الاشاعات اوعى الاشاعات ما تعبرهاش ولا تسمعها كذب وخرافات والخلق ساعات بس تعجب عن غش بتاعها اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى الاشاعات اوعى الاشاعات اوعى القهوة فلان يقعد زعلان ويطلع بسلامته إشاعة ويقول علشان يسبكها كمان مط يلا بقى نصلي جماعة مع إنه جبان ولا عنده إيمان ولا حقه يعيش عندنا الساعة مع إنه جبان ولا عنده إيمان ولا حقه يعيش عندنا الساعة على كل إشاعة بيدوله والقرش بيظهر مفعوله واسمع اشاعات زي الروايات خضرت وألفها وطلعها كذب وخرافات والخلق ساعات بس تعجب عن غش بتاعها اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى الاشاعات حبت أشرار في قلوبهم نار من يوم تحديد الملكية وكمان تجار شافوا الأسعار ما بقتش أسعار خيالية جه الاستعمار خدهم أنصار واتفقوا على سوق النية جه الاستعمار خدهم أنصار واتفقوا على سوق النية بدروا لنا الإشعاعات حواليهم وإن شافوا النور تعمى عينيهم واتنين وتلات يعملوا اشاعات لو طلت عينيهم لقلحة كذب وخرافات والخلق ساعات بس تعجب عن غش بتاعها اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى الاشاعات اوعى الاشاعات شلة أسياد حرمونا الزاد وكلونا وكلوا مال الدولة شفنا استعباد منهم وفساد وبقينا في ايديهم طاولة والمولى أراد نبقى احنا عباد ولا حدش غيره يكون مولى والمولى أراد نبقى احنا عباد ولا حدش غيره يكون مولى بالليل ويوم جيشنا مساحهم بقت الإشعة هي سلاحهم واصبح وابات اسمع اشاعات واضحك على خيبتي اللي بدخك كذب وخرافات والخلق ساعات بس تعجب عن غش بتاعها اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى الاشاعات ياللي بتشيع دايما وتزيع اشعت فاهمين قصدك منا كلها تقليع ولا في السميع يسأل عن صحة قايلينها قولوا للمقاطيع يكفاكوا تشنيع ديني مرمك شوفة وعارفينها قولوا للمقاطيع يكفاكوا تشنيع ديني مرمك شوفة وعارفينها حرب الإشعة ده كلام فاضي وسلاح الحق سلاح ماضي حرب الإشعة ده كلام فاضي وسلاح الحق سلاح ماضي أصلها إشاعات أخلاق شنبات حضرتي لو حد حيسمعها كذب وخرافات والخلق ساعات بستعجب عالجيش بتاعها أوعى أوعى أوعى أوعى أوعى أوعى أوعى الإشاعات أوعى الإشاعات أوعى الإشاعات على الإشاعات محمود شكوكو وفتحي قورة ومحمود الشريف.